يلا يا جماعة نجلع عروستنا الحلوة سوا. زهر القرنفل يا عروسة والفل خيم علينا، وتخدري الله الله بنت الأكابر يا ما شاء الله، بنت الأكابر تتجلى عالشمعتين شو مالو، عريسك ضيع رسماله كله عشان الشلبية، مختاري بحلق المصري شبه السمك في البحر يسري.